السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا خير هاد وخير معلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيي وحبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اليوم أيها الأحبة لا بد لنا أن نتحدث ونتوقف عند وقفة لا بد منها قبل أن ندخل في الثوب الجديد لنكمل السلسلة التي بدأناها، الذين يأكلون النار. نتكلم اليوم أحبتي تحت عنوان أدب المعاصي، أو إن شئت فقل تأدب أيها العاصي، وهي من بعض القواعد والأحكام التي يجب أن نفهمها في مسألة المعصية والخطأ. لابد أن نفهم هذه القواعد أو نتذكرها إن كنا ممن قد تعلموا وسبق علمهم علمي. أدب المعصية، لابد أن نفهم جيدا ونتذكر لمن علم قبل ذلك أن الله جل وعلا جبلنا بجبلة معينة بعد أن خلقنا سبحانه. هو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه يعلم، إنه عالم بنا، يعرف يعلم ويعلم، يعلم أدق الأسرار منا، لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جبلنا الله سبحانه وتعالى على النقصان وعلى المعصية وعلى الضعف، لا يوجد أحد معصوم من الخطأ والزلل إلا من عصم الله. وربنا سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والمرسلين، ومع أننا نقرأ حديث الشفاعة الثابت أن الناس في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تقتلع الجبال من أصولها، يوم تتأجج النيران في البحار وتخرج اللهب منها. سبحان الله، في هذا اليوم يستشفع الناس بسيدنا آدم عليه السلام، يقولون يا آدم إننا نريد أن نستشفع بك. أنا أشرح الحديث، فيذهبون إلى آدم عليه السلام حين وجدوا النار تتفلت، فأراد الناس أن يخلصهم الله جل وعلا من هول الموقف، الكل عاوز يمشي حتى لو هينصرف لنار جهنم، فيستشفعون بآدم عليه السلام ويذهبون له فيردهم بعد أن يعلن المقالة الصحيحة التي جاءت في حديث رسول الله: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وقد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، حديث ثابت في الشفاعة. إذن لا أحد معصوم إلا من عصم الله، وعقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون. الله أسأل أن يعصمني وإياكم من الخطأ والزلل فيما تبقى من أعمالنا يا رب العالمين. اليوم أحبتي نتكلم عن المعصية وعن أدب المعصية بعد أن يقع العبد فيها، وعن معاملة الناس للعاصي. لابد أن نعلم أن المعصية قدر من قدر الله، ودي قاعدة من القواعد اللي هنتوقف عندها الآن. طيب يا شيخ، إيه الهدف من كلامك النهاردة؟ أنت عاوز تحط قاعدة إيه تمشي عليها بعد كده في السلسلة اللي هتصير فيها؟ اللي عاوز أجعله أمام الأحبة الكرام النهاردة إن إحنا نفهمها صح، ولازم الكلام اللي هقوله ده الكل يستحضر عقله وقلبه، لأن ممكن يتفهم غلط، يظن الظان إن إحنا بنهون أمر المعصية، أو إن إحنا بنسوغ للعاصي إنه يعصي، أو إن إحنا بندور على مبررات لمن عصى. لا، بالمعنى العام كده عاوزين نفهمها صح، عاوزين نفهمها صح. إيه الهدف من الكلام ده؟ إن إحنا نعرف إن الإسلام جاء بتشريعاته وقد راعى جبلة البشر. يعني إيه؟ يعني التشريع لما جه والأحكام والقواعد والنهي والأمر، راعى الملك سبحانه وتعالى طبيعة من خلق وجبلة من خلق. فينا الضعف وفينا النقصان وفينا الزلل وفينا الخطأ، ولكن كل على حسب درجته إلا من رحم الله وعصم. الأمر الثاني إن احنا نعرف إن الإسلام بتاعنا نظيف، وأراد الإسلام أن ينظف أفراده ويخلصهم من رجس الشيطان. يعني برضو الكلام بتاعنا ده له هدف. الهدف الأول إن التشريعات اللي جت في الإسلام بتراعي جبلة البشر، إن احنا لنا طبيعة النقص والضعف. والأمر الثاني إن احنا نعرف إن الإسلام أتى به الله جل وعلا لينظف أفراده ويخلصهم من رجس الشيطان. والأمر الذي يليه، وده برضه هدف مهم جدا، أن نعلم سعة رحمة الله، أن نعلم سعة رحمة الله، إن ربنا رحمته واسعة برغم ما يعلم عنا من الخطأ والزلل. هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن هنعرف من خلال كلامنا دلوقتي إن ربنا عفو وغفور ورحيم مع أنه يعلم الخطأ والزلل. والهدف أيضا الذي بين أيدينا إن احنا وجدنا أناسا من المسلمين يهولون أمر المعاصي على العاصي، يهولون أمر المعاصي على العاصي، ويغلقون في وجهه جميع الأبواب. خلي بالك، يهولون أمر المعاصي على العاصي ويقنطون الناس وييأسوهم من رحمة الله، ويغلقون في أبواب في وجوههم جميع الأبواب. هؤلاء نقول لهم لا تهولوا المعصية على العباد لدرجة أنكم تغلقون أبواب الرحمة في وجوههم. والأمر الثاني، فيه بعض ناس بعد ما بتهول وتكبر المعصية، نعم إن صاحب المعصية بذاته الشخص نفسه ده من ضمن آداب المعاصي اللي هنتكلم فيها دلوقتي، إنما احنا بنقول للناس اللي بتعاملهم لا تهولوا المعصية ولا تقنطوا الناس من رحمة الله ولا تيأسوهم. وأمر مهم جدا إن في بعض الناس بتعير الناس بالمعاصي، ودي مشكلة خطيرة، فلا نهول ولا نعجر. وقلنا عاوزين نفهمها صح، اوعى حد يفهم ان احنا بنقلل من قدر المعصية لله، لا، اوعى حد يفهم ان احنا بنجيب حجج للي بيعصي انه يعصي الله، لا، اوعى حد يفهم ان احنا بنجيب مسوغات، ان احنا بنجيب مبررات، لا، احنا بنتكلم عن قواعد نتوقف عندها قبل أن نتكلم عن آداب المعصية، ما جاز أن نسميها كذلك. أول قاعدة من قواعد المعاصي والذنوب التي بين أيدينا، اللي احنا يجب أن احنا نتكلم عندها ونتوقف من خلالها، وخلي بالكم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مش حد كبير على المعصية وعن الذلل، بس لازم زي ما قلنا نفهمها صح. أول قاعدة من قواعد الذنوب والمعاصي إنها قدر من قدر الله. هي قدر يا شيخ؟ أيوة قدر. يعني أقول بقى أنا رضيت بقضاء الله وقدره؟ أي نعم ترضى بقضاء الله وقدره، بس خلي بالك إحنا بنقول القواعد ونضبط المسألة، عشان مش كل واحد يقول لك يا عم أعمل إيه ده قدر ومقدر علي. هتتحاسب عليه، والله جل وعلا إذا حاسبك لا يظلمك. دليل كده إن إحنا نستحق إن حاسبنا الله وعذب. أسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة دون سابقة عذاب، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، إن المعصية قدر من قدر الله. هي قدر؟ نعم، ولازم نصدق بكده. تعال بص وشوف واسمع آيات الرحمن وهذا الحوار القرآني الذي جاء في سورة صاد. يقول الملك سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أمر عظيم، أمر عظيم، وحديث عجيب. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. اسمع الحوار الرباني ليؤكد أن المعاصي دي قدر، قدره الله جل وعلا وأقر به الملك سبحانه وتعالى في كتابه، ولا بد لكل مسلم موحد أن يقر بأن هذه المعاصي والذنوب قدر من قدر الله. إن الله وضح لنا من خلال هذه المحاورة وهذا الحوار القرآني الذي نقله الملك سبحانه وتعالى وحدثنا به من خلال كتابه الكريم: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. خلي بالك، ولذلك العلماء بيحسبوا ترك الصلاة من أعظم الكبائر على الإطلاق، من أعظم الكبائر على الإطلاق، لأن من لا يسجد لله جل وعلا وامتنع عن السجود بأمر الله أقم الصلاة، فإنه يتشبه بإبليس الرجيم. واختلف العلماء في كفره، ولكنهم اتفقوا على أنه إذا تركها جحودا منكرا لها فقد خرج من الملة. لكنني أقف عند الرأي بأنه عاصي طالما لم ينكر الصلاة، لم ينكر الصلاة ولم يتركها جحودا منكرا لها. إنما الشاهد إن السجود من الملائكة طاعة لأمر الله، وامتناع إبليس معصية لله، فلا تتشبه بإبليس بتركك للصلاة. الحوار في القرآن الكريم واضح يؤكد ويدل على أن المعصية قدر من قدر الله. احنا بنتكلم في كفاية ذنوب وكفاية معاصي، وتعالوا نرجع ونتوب. فنتوقف عند بعض القواعد اللي هنبنى عليها الحديث بعد كده. إن المعصية قدر الله، صدق إنها قدر الله. الآيات واضحة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حال الملائكة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وإبليس: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كان الجواب من قبل الله جل وعلا والرد عليه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أأنت من المتكبرين في رأي من الآراء كحال فرعون لما علا في الأرض وتكبر؟ ورأي آخر أن هناك ملائكة في السماء لم يؤمروا بالسجود، وأمر ملائكة الأرض. لكنني أقول القول الواضح الظاهر: أستكبرت أم كنت ممن يرفضون السجود لله سبحانه وتعالى؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ كانت حيثيات الرد عند إبليس. خلي بالك، بنؤكد ان ربنا حكم ان فيه عدو وفيه معاصي هتتم بسبب هذا اللعين. شوفوا ابليس قال ايه والرد بتاعه كان ايه، كما جاء في القرآن الكريم: قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الجزاء بتاعه: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طلب إبليس من الله جل وعلا، وبعض العلماء يقول لك اوعى أبدا تمل من دعاء الله حتى لو انت عاصي. ده إبليس دعا واستجيب دعاؤه، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. بعض اللطائف كده في مسألة الدعاء يقول لك ادعي، ده حتى إبليس لما قال رب أنظرني ربنا أنظره. بس أنا لي وقفة هنا، إن إبليس لما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون كان الأمر من الله وقرار إن أنت من غير ما تطلب أنت من المنظرين. يعني قبل ما تطلب لحسن تفكر أنت استجيبت دعواتك، لا، ده أنت من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإبليس راح معلن التحدي على طول للبشر، لأنه عارف أنه ما يقدرش على تحدي الملك. لأنه كده كده ضاع من ساعة ما خالف السجود وربنا قادر عليه. لكن عاوز ربنا سبحانه وتعالى, يريد الله, يريد الله, بلاش كلمة عاوز دي طبعا, يريد الله بحكمة منه, وهقول لك على حكم تقدير الذنوب والمعاصي. الشيطان أعلن التحدي على طول. ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الرد من الملك كان, قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. يعني يا ويل اللي يمشي وراء إبليس. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن إبليس عدو للبني آدم وللبشر, للإنس والجن. الشيطان, كل من شطن عن الحق فهو شيطان. وأعلن التحدي لبني البشر من يوم أن رفض السجود لآدم, وكتب الملك سبحانه وتعالى على ابن آدم وقدر أن هناك معاصي. وهناك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. النبي محمد بيقسم, يقول والذي نفسي بيده, والذي نفسي بيدي. حبيبي وحبيبك النبي بيقسم, بيقسم بمين؟ بالله. والذي نفسي بيده, ونفس النبي صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الملك. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يقسم بأي شيء أو بأي أحد غير الله, غير الملك. في ناس بتحلف وتقسم بأشياء عجيبة, يقول لك ورحمة أبوي ورحمة أمي وتربة أبوي وتربة أمي والعيش والملح وحياة عينك وفداها عيني. الكلام الفارغ اللي بيقوله ده كله, ده حتى لا يجوز أن تقسم بالنبي محمد. وبنسمع كثير بقى من أهل مصر بالذات للاعتياد, أنا لا أسيل أهل مصر لأنهم أهل خير وكرم وأهل دين ووقار, لكن في حاجات بنعتدها وإحنا صغيرين نخلصها من الناس بالعافية. تلاقي الأب والأم كل واحد يقول لك والنبي, هات الحاجة دي والنبي. طبعا الكلام ده غلط. حبيبي وحبيبكم النبي محمد يزعل منك ويزعل منك لو إنك حلفت بالنبي وتركت القسم بالله, لأن القسم بغير الله شرك. ولذلك النبي محمد يقول في الحديث الذي رواه مسلم, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثاني هذا الحديث اللطيف, بس يا ريتك تصلي على اللي قاله لنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث في صحيح مسلم, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فيستغفرون الله فيغفر له. خلي بالك من الكلام ده. وكتب الله جل وعلا على ابن آدم حظه من الزنا, مدرك ذلك لا محالة. ممكن بالعين, ممكن بالسماع, ممكن بالاشتهاء, ممكن ممكن ممكن. خلي بالك, اذا كل واحد مكتوب عليه حاجة هيطولها. بس خلي بالك بقى, الحساب بيجي من قبل الله عدلا, مفيش ظلم ابدا لحد. سبحانه هو الذي كتب, نعم, واعطاك اسبابا لتبتعد عن الحرام, لكنه علمه سبحانه وتعالى يسبق كل شيء. فإذا كان علم الله سبحانه وتعالى سابق ليس معنى ذلك أنه هو الذي أجبرك على فعل المعصية، ولذلك لا يحاسبك على شيء أجبرك عليه، فأنت مخير أن تفعل أو لا تفعل في أمور تستطيع أن تختار فيها، وفي أمور ما تقدرش. يعني أم يا فلان صلي الصبح، حاضر هقوم، غصب عنك بقى المنبه ما ضربش، زميلك اللي بيتصل عليك ما اتصلش، زوجتك ما صحتكش، ابنك نام، خلاص انت مش محاسب، وذلك ربنا ما يحاسبكش على الحاجات اللي غصب عنك دي. انما انت نايم بمزاجك ومش عاوز تقوم، تحاسب على عدم القيام ده. المسألة هنا مسألة، يعني عاوزين نفقه مسألة الذنوب والمعاصي هذه ونضع القواعد قبل ان ننطلق في السلسلة الجديدة، ان دي مسألة مهمة الناس بتعلق عليها معاصيهم وذنوبهم. خد اسبابك وشوف القواعد اللي ربنا حطها لنا، افعل نفعل، لا تفعل لا تفعل، ما تسمعش ما تسلمش ما تختلطش ما تقعدش، اعمل اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده تقول يا رب سبحانك ده قدر بقى، عملت اللي علي. لكن ما نعملش ونقول يا رب عملت اللي علي ما ينفعش. زي واحد بقول له اصحى عشان تصلي الصبح، فقال لي ان شاء الله ايقظني. قلت له طب حلو خالص، طب اعمل المنبه خليني اجي اصحيك. قال لا تصحيني ولا هعمل منبه، فانا ان شاء الله ايقظني. قلت له والله جميل. فجه الراجل حط لنا اكل كده، وكانت فرخه بقى محمره ومشمره، وقاعدين ناكل، فبيقول لي ناولني ملعقه. قلت له لا، انت حط ايدك ولا ظهرك ولو شاء الله اطعمك. قال لي لا، انا اخذ اسبابي ومد ايدي واجيب الملعقه واكل بيه. قلت له لا، حط ايدك ولا ظهرك، انا كتفك ولو شاء الله اطعمك. قال لي ده مش اسلوب نعيش بيه، ده ربنا حاسبني اموت. قلت له ما انت قلت كده في صلاه الصبح مش هعمل منبه ومحدش يصحيني. قال لي بقول لك ايه، هات الملعقه عشان اكل وبصحيني بكره. شفت الفرخه عملت ايه في الناس؟ اذا احنا مش عاوزين نفهم المسائل غلط، عاوزين نفهمها صح، وما نخدعش نفسنا، لان كل واحد فينا عارف هو بيتكلم ازاي. صحيح في حديث لطيف جميل رائع، وكل احاديث النبي كذلك في صحيح مسلم، لو لم تذنبوا، شوف النبي بيقول لنا في معنى ما قال، لو ما اذنبتوش ربنا هيجيب ناس غيرنا تذنب فيستغفرون الله فيغفر لهم. ليه يا شيخ؟ هنقول دلوقتي بعض الحكم. كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ده رواية الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن المسألة هنا لابد نحن نقف عندها بوعي. خلي بالك من حكمة الله جل وعلا أن يكتب على ابن آدم الخطأ والمعصية، وخلي بالك من المسألة الخطيرة دي. ربنا لما يكتب علينا المعاصي، حكمة الله تتنافى مع أن الله يقضي علينا بقضاء عبثا. يعني مش ممكن ربنا يكتب علينا حاجة وهي ملهاش لازمة، لا، لازم يكون فيها لازمة، ولازم يكون فيها فايدة لي وليك. وهنتكلم عن بعض الحكم والفوائد، لأننا ما نقدرش نقف عند كل الحكم، إنما إحنا سمعنا وأطعنا. لابد أن نسلم بأن الله عادل ورحيم وغفور ولطيف، نؤمن بجميع أسمائه وصفاته التي أخبرنا بها القرآن الكريم، وأخبرنا بها الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم اللي لازم تصلي عليه. طب إيه الحكمة من الذنوب والمعاصي؟ جمعت لك شوي. أولها ليقيم الله جل وعلا حجته بالعدل على من عصاه، فإن عذبه العبد يعلم إن ربنا لم يظلمه. ليقيم الله حجته على عباده، ليعذبه بين قوسين كده إن عذبه، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا وإحنا نستحق العذاب، وده بقى فضل من ربنا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى ويغفر لمن يشاء. فإذا عذبنا الله جل وعلا فقد أقام علينا الحجة بالمخالفات وبالأخطاء والذنوب، إن عذبنا. والله أسأل أن يغفر لي ولكم وأن يكتب لي ولكم الخير وأن يدخلني وإياكم الجنة دون سابقة عذاب. يبقى الحكمة الأولى إقامة الحجة على بني آدم، إقامة الحجة على بني آدم. الأمر الثاني حتى تتحقق معاني الأسماء والصفات. مش ربنا غفور؟ فإن لم يكن هناك ذنب فلمن يغفر؟ مش ربنا رحيم؟ إن لم يستحق بعض الناس العقوبة فمن يرحم؟ مش ربنا لطيف؟ يعلم بحالنا وضعفنا ويعلم ما يحدثه المرء حتى بين نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منه، ومع ذلك يلطف بنا. فإن لم يكن هناك ذنوب وأخطاء ومعاصي فكيف تتحقق الأسماء والصفات؟ ده من الحكم. خلي بالك، عشان نعرف إن ربنا حليم، عشان نعرف إن ربنا لولا ما وجدنا أحد قد عصم، فلا عصمة للمرء إلا بالله ولا نجاة إلا مع الله. الأمر اللي بعد كده، عشان نعرف إن ربنا كريم يقبل الاعتذار ممن اعتذر، يقبل ممن اعتذر الاعتذار. والأمر الذي يليه أن يعرف العبد معنى الخضوع والذل والانكسار. والأمر الذي يليه، وده سر من الأسرار، لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة. سر من الأسرار، لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة، إنما يفهمها أصحاب القلوب الواعية وأصحاب العقول النيرة وأهل الفطنة والإيمان. أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. ما أنا بقول لك ما أقدرش أتكلم في المنطقة دي كتير، الحكاية دي ما تتفهمش إلا بالقلب، لأنك لو اتكلمت فيها كتير ما تقدرش توصل للحكمة. ربنا بيحب إنك تتوب ويتوب عليك سبحان الله. ولهذا يبتلى العبد بالذنب، لأن الله يفرح بالتوبة. الكلام في المنطقة ديت لا أستطيعه، ولازم نفهم حاجة مهمة، إن الذنوب والمعاصي لها جهتان وأثران. أما الأثر الأول أثر انهزام سلبي، يعني ممكن واحد يعصي الله ويعمل الخطايا والذنوب وتنعكس عليه بشؤم، وتنعكس عليه بزيادة في الشهوات، وتنعكس عليه بزيادة في الملذات، وتنعكس عليه يقول لك أنا عصيت، طيب كده بقى والله لا مزود، والله لا شرب خمر، والله لا سارق، والله لا قاتل. ده بقى أثر سيء للمعاصي. وفيه ناس ربنا بيعلمها من المعصية بيسموها الأثر الإيجابي. وكم من معصية كانت سببا في تحويل جميع الذنوب والمعاصي عند بعض العباد لما صدقوا التوبة لذي الجلال والإكرام سبحانه. لما صدقوا في التوبة تحولت جميع الذنوب والمعاصي والسيئات إلى حسنات ورفع في الدرجات، وكانت سبب في إحساسهم بالصلوات. وليس معنى هذا أن نسوغ أو نأتي بالمبررات لمن أراد أن يعصي الله، نقول لا، فربما لا تمهل. وبعدين خلي بالك قلوب العباد بتتفاوت، ممكن واحد يخش في معصية ما يعرفش يطلع، وممكن واحد لما يدخل في المعصية تحرك فيه الساكن، ما كانش بيحس بالصلاة يحس بيها. ومش ضروري تكون معصية كبيرة، ممكن تكون أشياء بسيطة، ممكن يكون إهمال. عند بعض العباد لما بيهملوا إقامة الليل بيحسوا بالأثر على أنفسهم، لما يحسوا أنهم أحيانا ما يلحقوش تكبيرة الإحرام بيحسوا بالأثر على أنفسهم. فربنا سبحانه وتعالى يجيبهم من خلال حتة معينة، ما تضيعهمش ما تضيعهمش، لكنها بتكون بحكمة تجيبهم لأعلى درجات الإيمان، ليبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حكم كثيرة جدا، حكم كثيرة جدا. إذن القاعدة الأولى إن الذنوب والمعاصي قدر الله ولا حكم، قدر الله ولا حكم. القاعدة الثانية إن فيه ذنوب معتادة، دي قاعدة ثانية. احنا خدنا الأولانية أن الذنوب والمعاصي قدر الله ولا حكم، والقاعدة الثانية في الذنوب والمعاصي إن الذنوب والمعاصي في منها ذنوب معتادة. البخاري ومسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن عبدا من العباد أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، حديث لطيف جميل، فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت ذنبا فاغفر. شوف العبد حتى صيغة الاستغفار فيها أمر، فاغفر، اغفر يا رب، ارحم يا رب. شوف اللطف من ربنا، ادانا كلمات حتى في اغفر يا رب، لا بنقدم ليها بأي شيء، اغفر. إن أن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، قال فقال ربي أصبت ذنبا أو قال أذنبت ذنبا فاغفر، فقال ربه سبحانه أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به؟ يعني هو عرف أن فيه إله عظيم جبار متكبر قادر ومع ذلك يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يغفر يحاسب به. إقرار من العبد حين قال ذلك أن الله يغفر الذنب ويقدر سبحانه أن يأخذ به، فيقول الله جل وعلا غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا ورجع كرر نفس المقولة، قال ربي أصبت ذنبا أو قال أذنبت ذنبا مرة تانية. أنا أشرح الحديث، فيقول الله جل وعلا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ عرف يعني كده غفرت لعبدي. يرجع تاني يذنب، أصل بعض الشباب لما يجي يعملوا معصية من المعاصي ربنا يعافي الجميع يا رب، يسمع أغاني وبعدين يقول تبت يا رب والله ما عدت عامل، وبعدين تاني مرة تلاقيه عمال يسمع أغاني تاني، يقوم يقول يا رب طب خلاص المرة دي، يرجع التالتة، يرجع. في شباب بيتصلوا بيا وعندهم قنوط من رحمة الله ويأس، يقول يا سبحان الله يا شيخ أنا معتاد على عادة سيئة وكل ما أعملها أرجع أتوب وأعمل مش عارف إيه وأرجع أتوب، طب أعمل إيه؟ أنا عدت مكسوف أروح لربنا. بيني وبينك يا شيخ أنا نسيت الصلاة، عدت مكسوف أقف بين إيد ربنا. لا، شغل الشيطان ده لا. عشان كده هنتكلم في الموضوع النهاردة، موضوع مهم، نتكلم عن القواعد الأول في الذنوب والمعاصي وبعدين عن أدب المعصية إن شئنا أن نسميها كذلك. لا نبحث عن مبررات ولا مسوغات ولا حجج لمن يعصي الله، إنما عشان نفهم المسألة قبل ما ننطلق في السلسلة. موضوع والله مهم جدا لنفسي وللأحبة الكرام. يبقى القاعدة الثانية إن في ذنوب معتادة بنعملها على طول، بنعملها على طول. هقول لك على حاجة أهو، صحيح البخاري ومسلم، عبد أذنب ذنب أو أصاب ذنبا وبعدين يقول يا رب أصبت ذنبا أو أذنبت ذنب، فيقول الله جل وعلا أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ويرجع تاني ويقول له ربنا سبحانه وتعالى كذلك، ويمكث فترة ثم يرجع مرة ثالثة يقولها الله جل وعلا ثلاثا له ويقول غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. الله أكبر، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. بس خلي بالك بقى هنا نفهمها صح، مش احنا حطينا الحتة دي بين قوسين والجملة دي بين قوسين، نفهمها صح. ان مش كل الناس يقول لك خلاص طب اذنب وارجع واذنب وارجع وهو غاوي كده، لا، النفس بتغلب والشيطان بيوسوس ورفقاء السوء، لكن اوعى تمل من الرجوع لان ربنا غفور رحيم. تعالى بس كده وشوف الآية دي، لا تمل أبدا من ذكرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يكرمك ركز معايا كده بس. لقد نادانا الله جل وعلا أو نادى العاصي المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي بأعلى مقام يحبه الله، مقام العبودية، بأعلى مقام يحبه الله مقام العبودية. يعلم الملك سبحانه وتعالى إن أنا مقصر، يعلم الملك سبحانه وتعالى إن أنت مقصر، إن فلان عاصي، إن فلان مذنب. ده مش كده وبس، ده مسرف على نفسه في المعاصي، يعني أكثر من الذنوب والمعاصي لدرجة أثقلت كاهلة، أصبحت كالجبال أو كحبات الرمال أو كعدد قطر الأمطار أو ورق الأشجار، ذنوب ذنوب ذنوب. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم صدق العبد إذا عاد ما أخرجوش من نطاق العبودية. أنت عارف أن مقام العبودية عند الله من أعلى المقامات ومن أحب المقامات، ولذلك لما جه يصف الحبيب النبي محمد في رحلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال سبحان الذي أسرى بمين؟ بنبيه أم برسوله؟ بمين؟ بخاتم الأنبياء والمرسلين؟ إنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، المعصوم الذي لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا. يناديه الملك سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فيا أمي يا أبي يا أخي يا أختي يا ابني يا زوجتي، ربنا ما خرجناش من نطاق العبودية. والله لا تسمع الآية تاني، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محدش غيره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تذنب وترجع وتذنب وترجع، إذن هناك ذنوب متكررة. القاعدة الثالثة في فقه الذنوب والمعاصي أن الله جل وعلا يعفو عن حديث النفس والخواطر، أن الله جل وعلا يعفو عن حديث النفس والخواطر، في خواطر رحمانية وخواطر شيطانية وخواطر نفسانية. خواطر رحمانية التي تحثك على عمل الخير والرجوع والأوبة إلى الله، خواطر رحمانية، وخواطر شيطانية تبعد العبد عن الطاعات وتمشيه في طريق المعصية. دي القاعدة الثالثة، أن الله جل وعلا، لازم ناخد القواعد ديت قبل ما نتكلم في أدب المعصية، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الخواطر طالما لم تتحقق، يعني اللي بيدور في خاطرك وفي عقلك وقلبك بيطلبها لكنها لم تتحقق لا بكلام ولا بفعل، يعفو الله جل وعلا عنها. أيوة يا أخي، سبحانك رب. قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى القاعدة الثالثة في فقه الذنوب والمعاصي أن الله يغفر حديث النفس والخواطر، وقلنا أن هناك حديث نفس وخواطر، خواطر رحمانية وخواطر شيطانية وخواطر نفسانية. الشيطانية قلنا اللي هي بتيجي من الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء طبعا سبحان الله، وتحسك على شيء من الأشياء السيئة. وأما الخواطر النفسانية فهي التي تأتي في الرؤى والأحلام، أنت مش محاسب عليها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. يعني لو ما حصلش فيه نحن حققناه بالكلام أو بالعمل. القاعدة الرابعة من قواعد الذنوب والمعاصي، إن الذنوب والمعاصي هي سبب الهلاك وهي سبب الدمار إن تحققت فيها السلبية التي تكلمنا عنها. يعني واحد أذنب ذنب، فالذنب زوده طغيان وزوده ذنب آخر. واحد شرب خمرة، فشرب الخمرة الناس تقول له ارجع، قال لا خلاص طالما عصيت هجيب اللي بعد الخمر، ده طغيان بقى وفسق وفجور وتعالي وإصرار. كل الكلام ده يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الهلاك. ولابد ان احنا ناخد نقطة مهمة جدا، نداء لكل مذنب بعد القواعد: رفقا بنفسك بلاش يأس، رفقا بنفسك وبلاش يأس. اوعى الشيطان يضحك عليك او يضحك علي، لان بعض الناس لما بتذنب يقول لك خلاص لا يحقق العبودية لله بالتوبة اللي هي المقصودة من حكمة تقدير المعصية والذنب. وطبعا مش لازم الواحد يفعل كبائر، انما قد تكون من بعض الهفوات الصغيرة. واقول لكل الناس والنفسي: لا تعير الناس بذنوبهم وعيوبهم، ورفقا بالمذنبين لا تقنطوهم ولا تيأسوهم من رحمة الله، وأعينوهم على الرجوع والأوبة، فلا تعينوا الشيطان عليهم. ودي مسألة طبعا خطيرة، سؤال مهم أسأله: لماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم البعض في الذنب والمعصية خاصة في صفوف الصفوة منهم؟ لأن في ناس طبعا عظيمة بين الناس وفي أعين الناس. أقول إن الذنب من العظيم عظيم، إن الذنب من العظيم عظيم، أمر طبيعي جدا. لكن إحنا قلنا إن جبلة البشر جبلت على الخطأ، محتاجين معين. ولا تعين الشيطان على أحد، ولا تعين الإخوة على الإخوة في مسألة المعصية. عاوزين نخلص من المعاصي والذنوب فنعين بعض. ولازم نفتكر إن الصحابة الكرام، والكلام ده ما ينفعش نقول ما نقولوش، لا لازم يتقال، احنا نتكلم في فقه الذنوب والمعاصي. الصحابة الكرام هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ومع ذلك في أيامهم تجد إن من بينهم من تجسس على المسلمين. خلي بالك نفهمها صح، مش بنأتي بمبرر أو مسوغ أو حجة، لأن ربنا يعلم هذه القلوب التي تابت وقبل الله توبتها وبدل جميع سيئاتها حسنات. وقد لا يقبل الله جل وعلا، ولا نتألى على الله، ولا نتألى على الله، نستغفر الله العظيم أن نتألى على الله. لكن لابد أن احنا نعود بالذاكرة ونرى ونقرأ السير، هتجد في ناس سرقت، في ناس تجسست، في ناس زنت، في ناس ارتدت وكفروا وبعدين رجعوا. ده ثابت، الكلام ده ثابت وما ينفعش ندريه، ده أمانة علم. لكن برضو افهموها صح، الله يكرمكم، وأنا عاوز أفهمها صح برضو. أنا الحمد لله قلبي لحد دلوقتي فهمها صح، أحسب نفسي كذلك. فلا مبرر ولا مسوغ ولا حجة لصاحب المعصية أن يقولك آه يا عم ليام الصحابة كانوا، لا لو عملت كده ده أنت داخل بقى وأنت فتوة. لا لا لا، الكلام مش كده، الكلام مش كده، لأن الله يعلم بنفس من عصى في ذلك الوقت وإيه اللي كان هناك، ومن أجله غفر الله جل وعلا له. تعالوا بقى نبص لآداب الذنوب والمعاصي، يا ترى هنقدر نقولها ولا لا؟ وده موضوع بقى في غاية الأهمية. أنا قدمت له وصلنا لبيت القصيد، وصلنا لبيت القصيد، أدب الذنوب والمعاصي. والله موضوع في غاية الأهمية. واضح إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا إن إحنا نبدأ السلسلة الجديدة اللي جاية. إحنا حطينا القاعدة بنشرح أصل أدب الذنوب والمعاصي، موضوع مهم خلي بالكم، ما ينفعش نكمل السلسلة إلا ما نقف على القاعدة دي. إن شاء الله يكتب لنا لقاء، ودي تعتبر آخر حلقة في الدورة الماضية. قواعد نرفع البناء في الحلقة الجاية ونبدأ في السلسلة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق لكل مشايخنا وأساتذتنا ولجميع من يسمعنا ويشاهدنا، بأن يغفر الله جل وعلا لي ولكم، وأن يرفع قدرنا وقدركم، وأن يجمعنا دائما كما جمعنا على سنة مع النبي المصطفى في الجنة. وختاما أذكر الأحبة بهذا الدعاء في ختام كفاية ذنوب لهذه الدورة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. يا من تسمع كلامنا يا الله، يا من ترى مكاننا يا الله، وتعلم سرنا وعلانيتنا يا الله، يا عالما بحالنا أصلح أحوالنا يا الله، يا من تعلم أسرارنا استرنا يا الله، ويا من تعلم ضعفنا قوي يقيننا يا الله، نعوذ بك من الفاجر وجدواه، والسفيه وعدواه، وذي الرحم ودعواه، وذي الرحم ودعواه، ومن عمل لا ترضاه. اللهم أعنا على خيارنا، اللهم أعنا على شرارنا، واجعل المال في سمائحنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا عجز الطبيب فداونا، وزاد الكرب فنجنا، اللهم احشرنا جميعا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا. ربنا هذه معاصينا بين يديك، فلا تردنا من بابك خائبين يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كلمات والله إن لها في النفس لوقع، أختم بها هذه الحلقة من قواعد وضعناها وآداب ننتظرها بالذنوب والمعاصي. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. استفيد مما مضى. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. الحلقة الجاية مهمة جدا. ربنا يحيينا وإياكم، أحبكم في الله، أسأل الله التوفيق لكل قناة محترمة كقناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله. لوجه النبي ننصحكم كفاية ذنوب، كفاية ذنوب. وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم، تعالوا انتم، تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة. وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.